بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. القاعدة التي أتحدث عنها اليوم في كتاب قواعد قرآنية، كتب قواعد قرآنية مش إيمانية، قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. قاعدة اليوم يا بناتي في القواعد القرآنية قول ربي سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا بنتي ويا أختي ويا حبيبتي في الله، مكانتك عند ربنا بتقواك. انت ايه؟ انت مين؟ انت معاكي ايه؟ انت تملكي ايه؟ انت نسبك ايه؟ انت كل ده مش ده المقياس، لكن ابشري، ابشري بمقامك عند الله عز وجل اذا كنت من اهل التقوى. ابشري بمقامك عند الله اذا كنت من اهل التقوى، لان رب يقول ان اكرمكم عند الله. تخيلي بقى لما تبقي كريمه عند الله عز وجل، يا يكرمك ربي لتقواك. يا يا رب تكرمنا، ترزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. قال لك القاعدة القرآنية المحكمة بتدل على عظمة هذا الدين وسمو هذا الدين وعلو هذا الدين وعلو مبادئه. دي كانت في سورة ايه بناتي؟ ايوه، الا الحجرات. برافو، انت جميلة ما شاء الله عليك. الحجرات، لان السورة دي بناتي سورة الحجرات، فاكرينها بعضكم سأل الحفظتها، فيها أداب جميلة، فيها أداب جميلة، أداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أداب في المعاملة مع الرسول، أداب لما تيجي تذكري اسمه، أداب لما كانوا ينادوا عليه من وراء الحجرات، أداب لما كانوا ما كانوش عارفين قدر النبي، فإن كان يجي ينادوا عليه من وراء من برا حجرات نسائي. فيها أداب في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، أداب إن أنت سبحان الله ما تقوليش بنفسك أنا بتهيألي كده أو أنا بظن إن كده الصح، لا لا تقدموا بين يدي الرسول، نتأدب مفيش إيه؟ لا لا لا إلا. ولذلك أداب بقى في إيه؟ أداب في الخلال، أداب في الأخلاق، أداب في المعاملة، أداب في الأخلاق الرذيلة، وأداب لأنه فيها كلام عن الغيبة وكلام عن النميمة وكلام عن السخرية وكلام عن الاستهزاء وكلام عن الظلم وكلام عن التجسس. يعني الأخلاق الرذيلة دي كلها يا بنات، كلام عن الطباع السيئة سورة الحجرات. ولذلك قال هنا سبحان الله، ذكر ربي بعد ذكر هذه الآيات اللي فيها الصفات اللي المفروض لا يسأل قوم عسى أن يكونوا غير منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يا ابن كذا ويا ابن كذا كثرت، يا بناتي كثرت. لو بيقرأوا سورة الحجرات ما فعلوا ذلك. لو الناس قرأت سورة الحجرات ما استطالت ألسنتهم بالسوء أبدا، عشان يعرفوا الأدب حسن الخلق والطباع الحسنة. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه الصفات: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله إيه؟ عليم خبير، عليم خبير. آية عظيمة تبرز ميزان العدل، العدل من الله عز وجل، وعظمة هذا الدين وعلو هذا الدين سبحانك يا رب العالمين. تستعرض الموازين حتى، يعني شوفي كانت نزلت في على الناس دي في سورة الحجرات، لكن شوفي بقى قالك ايه؟ التربية تكون بالقول وبالفعل. ازاي؟ قالك هنا قصة رائعة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، قالك فيها ايه؟ إليك هذا الموقف الذي وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث به الصحابي الصادق اللهدي أبو ذر، ورواه الشيخاني عن حديث صحيح. قال لك ايه؟ مررنا بأبي ذر وعليه برد لابس حاجة، وعلى غلامه مثله، هو لابس نفس الشيء اللي غلامه ايه؟ لابسه. فقلنا، قالوا له ايه بقى؟ قلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما غلام يعني خادم غلام. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية. الدين دايما بيعلمنا الأدب، والله العظيم لو فهمنا ديننا ما واحد فينا هذا يتلفظ بلفظ بذيء، ولا تسمعي واحد ماشي في الشارع يتكلم كلمة عيب من احنا كلام الأريح العيب، والله أبدا والله. لكن اللي بيتكلم الكلام الوحش ده كوني على ثقة إن لا يعرف هذا الدين أبدا جاهل. فقلنا له لو جمعت بينهما الحلة اللي عليك والحلة اللي على الولد اللي بيشتغل عندك، فقال إنه كان بينه وبين رجل من إخوانه، وبيحكي لهم بقى وأبر يعني أبو ذر بيقول لهم كان بينه وبين حد من إخواني كلام، وكانت الرجل ده أمه عجمية. فعيرت بأمي فقال له ايه، بيقول له بقى ايه، فكانت فقال وكانت امه عجميه فعيرت بامي. قال له ايه اللي امك عجميه؟ يعني هي بتقول ايه، بتقول امه عجميه مش عربيه. فقال له اللي امك عجميه دلوقتي الناس بتقول بقى يعني تتفاخر بال... نعم يا بنتي نعم. فيقول فعيرت بامي. راح الرجل ده رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وشكاني الى النبي، قال له اقدر عيرني بامي؟ قال له يا امك عجميه. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله يعني عايز يعرف يعني. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون. ما تيجي تاكلي أكلة وعندك حد بيساعدك اوي تاكلي منها وهي ما تاكلش منها. دينا لازم زي ما تاكلي تاكليها. فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما تبقيش شق عليهم. فان كلفتموهم فاعلموهم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. هذا ابو ذر مع صدق ايمانه وسبقه للاسلام لامه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خالف هذه القاعدة القرآنية العظيمة وعير رجل منطق أهل الجاهلية. قال له بتعير واحد أمك زي بالظبط كده، ما تيجي مثلا واحدة تقول لي إيه أنا زوجي مثلا عيرني بأهلي، ممكن يكون الأهل مثلا فيهم كذا أو يقولوا مش ما يصير الحال أو كذا، يوم مثلا يقول لها يعني أنت كذا أنت بتعير ربي. هذا بيحدث للأسف، هذا بيحدث للأسف، هذا بيحدث. يبقى انت فيك ده، انت والله لو تعرف دينك ولو تعرف قصة ابو ذر دي ما كنت فعلت كده بزبطك، ولا حتى انت كنت فعلت الامر ده او في اي انسان. او تيجي واحدة تتعالى على واحدة تقول لها يا بنتي مين دي يعني ده انا كذا وكذا وهي كذا وكذا، امرؤ فيك ابا انت امرأة فيك جاهلية من يدريك ان هي تصدق عند الله. ولذلك طبعا كده، ولذلك لما تيجي تبص لحد كل الناس قول هيسبقه، الكبير هيسبق إنه عمل صالح أكثر، والصغير هيصدق إنه معاش بالأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها. واتهمي نفسك ودايما تتهمي نفسك بالتقصير، ونسأل ربي أن يعفو عنا أجمعين. ولذلك قالك سبحان الله، شوفي هذا الدين وعظمة هذا الدين، وشوفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم. قالك سبحان الله ليس هذا الموقف الوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو ابن مين ولا عنده ايه ولا انا مهتم بقياس، انت تتقي الله ولا لا تتقي الله. الموقف الوحيد الذي رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الموقف الوحيد، ده مواقف كثيره جدا كررت كثير. الموقف الثاني يعني برضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه. هقول لكم القصه يا بناتي. يوم فتح مكه حين امر النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه، هو ايه عزيز هيفتح مكة بعد أن خرج من مكة وهم يبصونها كده، قول والله لولا أخرجوني منك. يحبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة زي ما كلنا بنحب مكة، فكان النبي بيحبها فينظر إليا كده لولا إن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. لكن ربنا لما دخلوا مكة دخلوا عزيز، اللهم اعزنا بالاسلام. فلما دخل مكه حين امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يصعد فوق الكعبه ليرفع الاذان، اللي طلع فوق الكعبه بلال ليرفع الاذان، قال لي في مشهد ما ظن سبحان الله. يعني الانسان ده بلال ده كان عبد حبشي، ما افتقرش النبي وقال لا اجيب فلان ولا فلان، يقف هذا الموقف ولكنه الاسلام ولكنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيربي بالفعل والقول. المهم تصرفك، المهم انت بتعمل ايه مع الغلبان، المهم انت بتعطف ازاي على المحروم، المهم انت ازاي بتمد ايدك للمحتاج. انت قد يسبقك المحتاج وقد يسبقك الفقير وقد يسبقك كثير جدا جدا. انت عارفة ان الفقير هيدخل قبل الغني الجنة اذا كان فقير صادق كان راضي في ذات في نفس اليوم فتح مكة. هو جاب ربنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد بلال وأذن الأذان، أذان في مكة في الكعبة في نفس اليوم لو فتح مكة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويصلي فيها. ولك أن يعني تتصوري ما هي الشخصيات المتوقعة التي حظت بشرف مرافقة النبي في الدخول صلى الله عليه وسلم. فتوقعي مين ياخد مين؟ مع أبو بكر، مع عمر، مع علي، مع عثمان، خد مين يا بناتي؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعلك تتصوري انه لو هياخد مثلا ايه أبو بكر أو عمر، قال لك لعله صهر علي زوج ابنتي او ياخد زوج بنتي ذنورين اللي هو مين عثمان ابن عم علي او ابن عم، لعله دخل يعني سبحان الله يعني كل دول اكابر يعني مثلا. قال لك بل لم يدخل معه سوى اسامه بن زيد مولاه وبلال الحبشي الخمسه الاثنين دول وعثمان بن طلحه، لان عثمان بن طلحه كان مسؤول عن مفتاح الكعبه ومع مفتاح الكعبه سبحان الله. يعني قال لك هنا اذابت معايير الجاهليه ان اكرمكم عند الله اكرمكم. هنسبق بالتقوى يا بنات، هنسبق بالتقوى، مش هسبق انت فين ولا انت مين ولا انت شكلك ايه ولا انت معاك ايه ولا انت مؤهلك ايه. لا لا لا لا لا، كلنا هنبقى في التراب وكلنا هننزل وهيوارينا التراب وكلنا هيغمرنا التراب. بالعكس مش هيبان منك حاجه ابدا، هتتغطي بالتراب وترجع تتغطي بالتراب. لكن ما تنسيش ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سبحان الله يا بناتي، في ايضا في الموقف الثاني يا بناتي موقف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من المواقف اللي هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كان النبي بيفعل بيوريهم العمل بالعمل، انا مش حابي حد اقول لا انا المهم عندي التقوى. مشهد عرفي يعني برضو قال لك وقع في اعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت، مشهد حجه الوداع. في حجه الوداع المشهد القصه الثانيه بقى، قال لي في بعض مشاهد تلك حجه الوداع بينما الناس مستعدون للنفير من عرفه، هيخرجوا من عرفه ربي توعدكم ولا تحرمنا يعني، واذا بالابصار ترمق الدابه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من عرفات بقى بالسكينه، يقول لهم عليكم بالسكينه السكينه. فالناس كل قاعدين بقى يبصوا لايه؟ لدابه النبي صلى الله عليه وسلم التي يركبها، ويتساءلون من الذي سيحظى بشرف ان هيبقى رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي هيركب معاه هياخد وراه على الدابه مين؟ فلم يعم الا واسامه ذلك الغلام الاسود مولاه وابن مولاه يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر. كان مولى أسود، لكن إن أكرمكم عند الله علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم خطبة عظيمة التي قرر فيها أصول التوحيد، وضع كده أعمال جهلية تحت إيه؟ قدمين، التوحيد والإسلام، وهذا فيها أصول الشرك والجاهلية. وقال كلمته المشهورة، قال إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين الموضوع، كل أعمال الجاهلية خلاص تحت أقدامي لا نأتي بها. سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كان في ذلك الأمر، والذين صاروا على هديهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا بذلك الأمر سبحان الله. شوفي قال لك إيه، كان علي من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم بقى كانوا بيرفعوا مين بيرفعوا مين، قال لك إيه، كان علي بن الحسين، علي بن الحسين بمن يا بنات؟ ابن علي ابن فاطمة، نعم، المعروف باسم إيه؟ زين العابدين، من سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل زين العابدين اللي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين، اسمع لي، وكان من سكان المدينة، كان إذا دخل المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخطى حلق قومه من قريش، يعدي في الحلقات، حلقات في المسجد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم حلقات كتير، فيتخطى حتى يأتي حلقة زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ده كان مولى من الموالي، لكن كان عالم من علماء المدينة الكبار في زمانه، فيجلس عنده، فكأن بعض الناس لاموا قالوا ازاي انت تجلس، انت مين، انت زين العابدين، وانت الرجل القرشي، انت حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس تحت رجل موالي يعني. فقال كلمة وهل عقل، قال ايه بقى، قال زين العابدين انما يجلس الرجل الى من ينفعه، الى من ينفعه في دينه، هو حبشي، هو ايه، مش هو ده. ولذلك سبحان الله قال له هنا امورا ترتبط بهذه القاعده جدا يا بناتي، ان من عظمه هذا الدين انه لم يربط مكانه الانسان ومنزلته عند الله بشيء الا بما يفعله، لا بنسب ولا حتى بالسلاله النبويه، ما قالوش ابدا، لم يربطه بطول ولا بقصر ولا بوسامه ولا بدمامه. فاكرين الراجل اللي كان ده مين، اللي كان اسمه ايه يا بناتي؟ جليبيب. ها؟ أحسنته، بجليبيب اللي جوزه النبي، فاكرين قصته يا بنات؟ جليبيب دي كانت قصته جميلة جدا، وسبحان الله على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لأنه بعضكم ما سمعهاش، إنه النبي جليبيب ده كان ما كانش جميل ولا كان حسب ولا كان نسب ولا كان غني ولا كان عنده شيء ابدا، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجوزه، هو عايز هو اللي يخطبه، فتقدم لرجل وقال ايه، زوجني بنتك، لا يعني بيطلب بنته، يعني بيطلب ايد بنته يعني. فالراجل فرح جدا، ملخص الامر، الراجل فرح قال يا يعني ومن اعطيها الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رجل ليست لي، ولكن قال له من يا رسول الله، قال له جليبيب، قال له جليبيب اسال امها، دلوقتي اسال امها، قبل كده ما كانش هيسال امها. فبعد كده ذهب الرجل للزوجه فقال لها يا امراه، قال لزوجته يا امراه خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنتنا، قالت فرح جدا، خطب رسول الله ابنتنا، قال يا امراه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابنتنا، قال جليبيب اسال البنت بقى، لا مش مش عايزاه طبعا يعني. فخرجت الابنه لكنها كانت حاذقه، عارفه ان هو راجل ما عندوش ما يملكش، مش من حسب النسب، لكن الرسول اللي فقالت ايه بقى، الايه اللي بتقول ايه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم، قالت له انا رسول صلى الله عليه وسلم طلب كده وامر بكده، ما لي خيار في امري، وافقت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج هذا الرجل هذه المراه، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ايه، صب عليها الخير صبرا، زي الدعوه دي انا بحبها جدا، صب عليها الخير صبرا، كلنا الحاضر واحبائنا الغائبين واهلينا وازواجنا واولادنا وبناتنا وكلنا يا رب صب علينا الخير صبرا واصرف عنا كل سوء. فسبحان الله كانت على سعة هذه المرأة، سعة يدها، كان ربنا سبحانه وتعالى عطيها، نعم جدا، فتح يعني كان عندها سعة في العطاء وفي الرزق وفي الصدقة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جليبيب جليبيب أيوة جليبيب استشفي، وحواليه كان سبع، فأحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه وقال هو مني وانا منه، وراح نازل القبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شايله على ايده، هو اللي ده الصحابه بقى الباقيين قالوا ليتنا كلنا كنا قليلين. فالعبره مش انت عندك ايه، ما تزعليش ان في حاجه في الدنيا ناقصاكي، ما تزعليش ان انت ما اعرفش ايه، ان ربنا ما منش عليك كل النعم اللي هي عند ناس كتير جدا، لكن كوني على ثقه لو من عليك بالايمان فقد اعطاكي كل شيء، فقد كسبتي كل شيء. فاحمدي ربي على عطائه، احمدي ربي نختار لك طريق الهدى، احمدي ربي على ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك يا بناتي، اللهم اجعلنا من المصطفين الاخيار يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول امور هذا الامر سبحان الله لا بشرف ولا بحسب ولا بنسب ولا بشيء من ذلك المعايير اللي هي مقدور البشر، بل ربطه بمعيار هام وهو ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ليس في كتاب الله ايه واحده يمدح فيها احدا بنسبه ابدا، ولا يذم فيها احدا بنسبه، وانما يمدح بالايمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. ولذلك مما يشهد لما قالوا يعني ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه انه نزلت سوره كامله في ذم ابي لهب لكفره وعداوته، مع انه كان وعداوه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرد المؤمنين من ضعفاء اصحابه، فقال ربي سبحانه وتعالى ولا ايه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره. يعني ما يهمكش ابدا ابدا الا اللي يتقي الله عز وجل دل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، كما قال ربي سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يجعل الإنسان سبحان الله يعني يعي تماما يعرف إيه صفات المتقين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. وكيف نتقرب إلى الله بالتقوى في عجالة في نقاطي بناتي كده، إزاي إني أتقي الله عز وجل، كيف نتقي الله عز وجل؟ أول حاجة هما نقاط، يمكن نقطة تقريبا خمس نقاط طبعا خمس نقاط، لكن كل نقطة يتفرع منها فروع. لكن النقطة الأولى محبة الله ودلائلها، ودي اتكلمنا عنها كتير قوي، مش احنا اتكلمنا عنها خلاص لما سمعنا دي، كيف تحب الله، كيف تدللي أنك محبة لله، كيف تثبتي أنك محبة لله، علامات محبة العبد لله قلناها في درس الثلاثاء، انتهينا منها علامات محبة العبد لله وعلامات محبة الله للعبد والأشياء التي تستجلب هذه المحبة والفضل إن الإنسان يكون محب لله عز وجل أو ثمراتها. يعني كيف ننتقل الله؟ أولا أن نتعرف، وأول حاجة محبة الله ودلائلها، إزاي أحب الله، وده قلت لكم ده يعني موضوع طويل اتكلمنا فيه. النقطة الثانية لكي كيف أتقي الله عز وجل، أدرب التدريب على المراقبة، التدريب على المراقبة، عودي نفسك إنك تراقب الله. يعني إيه عودي نفسك تراقب الله؟ يعني عودي نفسك إنك وإنت بتتكلمي وإنت جالسة وإنت بتعملي أي شيء لا يغيب عنك ربي، حتى لو كنت في كل وسط كل الناس لا يغيبش عنك لحظة. ده اللي بيعبد الله كأنه إيه؟ ده اللي هو الإحسان يا بناتي، يعني ما يغيبش عنك ربي لحظة واحدة أبدا، لا يغيب عنك ربي لحظة واحدة. التدريب على المراقبة. الثالثة معرفة أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا وشرورنا، شرور كفاية إن المعصية حجاب بينك وبينك، إلى ما يكون في المعصية ده من القيم عامل إيه؟ أثر الذنوب والمعاصي في كلام طويل طويل طويل جدا، أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا وفي على الفرد وكذا وحجاب. نعم؟ الذنوب والمعاصي حجاب بين العبد وبين الله، يعني تفصلك كده، تبعدك، لأنها إيه؟ لما بيعمل الإنسان المعصية بيهون على الله فبيبعده، لكن طول ما الإنسان بيعمل الطاعة هو قريب من الله عز وجل، بيقربه سبحانه وتعالى. إذا معرفة ما في الذنوب والمعاصي من أثر، تلقوا فيه كتاب وفي كلام كتير جدا جدا في أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا، أثر الذنوب والمعاصي رغم أن لكم بعض الأشياء اتكلمنا فيها مرات كتيرة، لكن أثرها كبير جدا في حياتنا يا بناتي. إيه إن الإنسان لو شاف كده، يعني كفى إن الإنسان لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، معرفة ما في الذنوب أثر الذنوب والمعاصي. النقطة الرابعة علشان تتقي الله. كيف نعرف كيف نتقي الله؟ قلنا الأولى اللي هي إيه؟ نتعلم محبة الله. الثانية التدريب على المراقبة. الثالثة معرفة أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا. الرابعة معرفة أو تعلم كيف يغالب الإنسان هواه ويتبع أو يطيع مولاه. يعني اجعلي هواكي تبعا لأمر مولاك. يعني أنا عايز أعمل كذا والكذا ده ممكن يكون معصية لله، لا مش هعمله. تيجي صاحبتك تقول لك تيجي معايا نروح كذا كذا كذا، ايه ده بس ده معصية؟ لا بس ده حاجة جميلة وهنتبسط وهنهيص وهنعمل لا بس معلش، ده أنا أجعل هوايا تبعا لأمر مولاي. لو كان الأمر ده ما فيهوش معصية لله أعمله، لو فيه معصية لله لا أعمله أبدا. يبقى ده تعليم أو تعلم كيف تغالب هواك، كيف تغالب هواك، لأن الهوى وعشان تغلبيه محتاج منك إيه؟ مجاهدة، عايزك تجاهدي. طبعا هو في كتير حاجات جدا كتير جدا جدا ممكن هواك يبقى إليها أو تميل نفسك الأمارة بسؤاليها وكذا، لكن لما تبقى قوية بقى في الإيمان أو يغلب بقى يعني حبك لمولاكي وتغالب هواكي تجي نفسك تطيعي مولاكي. اختبار من الله. عشان كده يا بنات أول ما الإنسان يلتزم بالطاعة تجد الفتن حواليه كتير جدا جدا جدا. كل ما يكون الإنسان ثابت كل ما ربنا ربي سبحانه يقوي ويثبته ويزيده. أما الخامسة معرفة مكائد الشيطان حيله، هيجي يتحايل عليك. كل ما تيجي تدخلي في كل ما تزيد في طاعة هتجد الشيطان هيجيلك عن شمالك وعن يمينك زي ما ذكر ربي سبحانه وتعالى. دي بالنسبة يا بناتي للملخص، وكل واحدة فيهم طبعا موضوع يتكلم فيه كتير جدا، لكن عايزين نقول طيب دي بالنسبة لي كيف أتقي الله عز وجل، لكن كيف ما هي صفات المتقين؟ صفاتهم بقى إيه؟ هجملها لكم بسرعة جدا. ها؟ صفات المتقين نجملها وثمرات المتقين. صفات المتقين واحد، صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما جازما. عندك أنت ما شفتيش الجنة ولا شفتي النار ولا شفتي القبر، لكن عندك يمين ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فعندك يقين بكل ما يقول ربي وكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم يا بناتي، من صفات المتقين اللهم اجعلني وإياكم منهم، أنهم يعفون ويصفحون، بس في الأمور اللي تتعلق بحاجات شخصية، لكن مع الله عز وجل الأمور تتعلق بالله عز وجل لا، يعفون ويصفحون. ما هي ما هو هم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة اللي هي الآية بتقول إيه؟ ربع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم إيه. طيب من صفاتهم أيضا أنهم غير معصومين، غير أنهم لا يقعون في الكبائر، يعني ممكن يقعوا في الذنب لكنهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني ممكن أن تقع في المعصية لكن يتذكروا استغفر الله العظيم يستغفروا ويتوبوا ويتوبوا الله. دي صفاتهم غير معصومين، غير أنهم لا يقعون في الكبائر. من صفاتهم أنهم يتحرون الصدق صادقين، الكذب غير تقي، لأنه اللي يكذب في كل شيء، ولذلك من صفاتهم أنهم يتحرون الصدق في أقوالهم وأعمالهم، ما يعمل شيء إلا بصدق، ما يتكلم إلا بصدق، وما يتعامل إلا بالصدق، ولذلك يحب الصادقين لأنه هو أمر من الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من صفاتهم أنهم يعظمون شعائر الله، وإن يعظم شعائر الله فإنها من تعظيم شعائر الله، تعظيم شهر رمضان، تعظيم المواسم الطاعات، تعظيم المسجد، تعظيم الصلاة، تعظيم أوقات، يعني كل أمر تعظيم أمر ربي سبحانه وتعالى تجدي يدخل في قلوبهم. نعم يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى عز وجل. من صفاتهم أنهم يتحرون العدل، يحكمون بالعدل. من صفاتهم أنهم أيضا سبحان الله يتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يدعون ما لا بأس به حذرا مما بأس به، يعني بيتركوا الشبهات. بعض الناس تقول في الشبهات وتقع فيها، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما جاء في الحديث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي هم يعني لأهل التقوى دول ثمرات كتير جدا في كتاب ربي، كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثمرات عاجلة يا بناتي بتشوفيها في حياتك لو اتقيت الله عز وجل. أول ثمرة من الثمرات العاجلة دي تفريج الكروبات. لما فرق كرة للمسلمين أجمعين، تفريج الكروبات، المخرج، الخروج من كل ضيق، من المخرج، من يتقي الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب، السهولة في اليسر يجعل له من أمره يسرع، تيسير العلم، تقوى الله ويعلمك الله، تجد ربنا فتح لك أبواب للعلم. طب إزاي؟ ما كنتش أعرف المكان ده. طب اللي يسر لك ربي سبحانه وتعالى، أو يسر لك العلم، أو تجد يختار لك الطريق اللي أنت بتسلكيه، طريق طريق الحق سبحان الله. تجدي مثلا كنت ما كانش عندك الطريق ده ابدا، مين اللي اختار لك الطريق ده؟ ومن يتقي الله سبحانه وتعالى. تيسير العلم النافع، اطلاق نور البصيره، انت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لا يجعل لكم فرقانا، نور البصيره الفرقان. ايضا يعني سبحان الله، نصره ربي سبحانه وتعالى، البركات، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني لو انت اتقيت الله ينزل عليك بركات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. البشرى يا بناتي، من صفات المتقين ايضا البشرى، اللي هي الرؤيه الصالحه ومحبه الخلق، دي من الله عز وجل. تجري بص تلاقي بشرى فيها كده، شوفي رؤيه جميله، ربنا يبشركم بالجنه. الله أكبر، الله أكبر.